وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت سبحانك يا رب سبحان علام الغيوب إن الله عليم خبير Thank you. Yeah. ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نعم نعم يا قرآن. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه. ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. العزيز الرحيم. العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إن خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء فمن شاء أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر بسم الله الرحمن الرحيم كلا إنها تذكرة فمن شاء أذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم الذي ليسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره كلا لما يقض ما فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء صبّا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا. وحدائق غلبا وفاكهة وهبا. سبحان المنعم، سبحان المنعم متفضل على عباده متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وفاكهة وهبا. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعام أنا صببنا الماء شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا قلنا إن وأن إيه إيه ده قلنا إيه فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان لكل امرئ منهم يومئذ شأن إنه

إنه يعلم الجهر وما يخفي. سبحانه وتعالى سبحان عالم السر. ونيسرك لليسر. صلى الله عليه وسلم فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشي سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر إن نفعت الذكر. فذكر إن نفعت الذكر. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصل بل يؤثرون الحياة الدنيا.